درس درسي الأمر بإقامة الصلوات وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ونزل لما قال له اليهود إن كنت نبيا فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم وإن مخففا كادوا ليستفزونك من الأرض أرض المدينة ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون وإذا لو أخرجوك لا يلبسون خلفك أو خلافك فيها إلا قليلا ثم يهلكون سنة من قد أرسلنا قبلك بالرسلنا أي كسدتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم ولا تجد لسنتنا تحويلا تبديلا أقم الصلاة لدلوك الشمس أي من وقت زوالها إلى غسق الليل إقبال ظلمته الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ومن الليل فتهجد فصل به بالقرآن نافلة لك فريضة زائدة لك دون أمتك أو فزيلة على الصلوات المفروزة عسى أن يبعثك يقيمك ربك في الآخرة مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها إلى آخر الآية كما قرانا قبل ذلك جاء الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالثبات والتثبيت والاستقامة على دعوة التوحيد لله سبحانه وعلى تبليغ أحكامه وأوامره ونواهيه لأن المشركون أنهم يريدون الفتنة بالنبي صلى الله عليه وسلم بتغيير أحكام الله بتبديل كلمات الله فجاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إلى آخر الآية فيها تسبيح وفي هذه الآية أن المشركين بسبب عداوتهم وبغضهم معك ومع دينك دين الإسلام إذا أنهم أخرجوك من ارضک فہذہ سنت اللہ تبارک و تعالی جاریۃ ساریہ، کہ من اخرج الانبیاء والرسل من دیارہم ومن ارضہم ان اللہ اہلکم استاصل. ولكن في هذه الآية قولان من المفسرين من الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، المراد من الأرض ها هنا ماذا؟ فذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن اليهود أنهم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة بالهجرة، فأتوه واليهود عنده فقالوا له يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لقد علمت ما بهذا الأرض الأنبياء والمرسلون، وإن كنت نبيا فالحق بالشام لأن الشام هي معدن الأنبياء وأرض الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، لو تحولت أنت وانتقلت من المدينة إلى الشام لآمنا بك. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأنه كان حريصا على إيمانهم، وأنه هم بذهابه من المدينة المنورة إلى الشام حسب اقتراحهم، ولكن أنزل الله تعالى هذه الآية وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، المراد منها يعني أرض المدينة، فإن الله تبارك وتعالى أخبره وثبته على ما كان عليه. وهكذا كانت البشارات في الكتب السابقة المنزلة من الله تبارك وتعالى على الأنبياء والرسل، كأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومهجره بالمدينة، وأن اليهود أنهم قالوا هذا الكلام ما أرادوا الإسلام والإيمان، بل أنهم قالوا حسدا وإنادا وبغضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما لأنهم حسب أفهامهم الردية فهموا كما أخرجه والمشركين من مكة هكذا نحن نخرجه أيضا من المدينة المنورة، حتى لا يستقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم استقرار. وأيضا إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول من المدينة المنورة إلى الشام، معنى الآن تغير ما جاء البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكان هجرته إلى المدينة المنورة، وبذلك سيحصل لنا الفرصة حتى نقول للناس ليس هذا هو النبي الخاتم المبعوث الذي بشر في التوراة، الذي بشر في الإنجيل بأن مولده مكة ومهجره المدينة، ولكن أنه سكن الشام. فبذلك أنهم قالوا حسدا وإنادا، ولكن لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء، لما لأنه عليم بذات الصدور، وأنه عليم ما في ذمائرهم وما في أفكارهم وما في إرادتهم بغضا وحسدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن لا يخرج، بل أنت فاستقر بالمدينة المنورة. فإذا أنهم بالقوة، لما لأن قبائل اليهود كانوا بالمدينة، قبائل اليهود وعندهم القوة وعندهم الأموال وعندهم الشوكة، لو أنهم أخرجوك من المدينة أيضا أنهم لا يلبسون إلا زمانا قليلا، إن الله تبارك وتعالى سيهلكهم، لما سنة الله تبارك وتعالى من أول الزمان من زمان نوح عليه السلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الله تبارك وتعالى لا تغيير ولا تبديل ولا تحويل فيها أبدا. وبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى هاهناك المراد من الأرض أرض المدينة، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من المدينة المنورة إلى الشام. وحتی ذکر بعضهم کہ لما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج لغزوة تبوک انہو اراد ایضا ذهابہ الى الشام فانزل اللہ تبارک و تعالی هذه الآیات المبارکة. اما القول الثانی من الاسلاف رحمہم اللہ تعالی فقالوا لا فاذا قلنا بالقول الاول تكون هذه الآیات مدنیہ لا تكون هذه الآیات مکیہ كما ذهب بعض العلماء كأن هذه الآيات الثمانية الذي قرأنا فسنقرأ بعده قليلا كأنها آيات مدنية ولكن أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى قالوا لأن سورة سورة مكية سورة الإسراء قالوا سورة مكية وهذه الآيات أيضا آيات مكية انزل اللہ تبارک و تعالی علی رسوله صلی اللہ علیہ وسلم قبل الہجرہ وما نزل علیہ قبل الہجرۃ لا شک فی ذلک مکیت ولو نزلت فی ای مکان فبذلک القول الثانی من الاسلاف رحمہم اللہ تعالی قالوا لا المراد من الارض ارض مکہ لما لان قریش انہم ارادوا واذموا علی ذلک واتفقوا على ذلك بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بالقوة ولكن الله تبارك وتعالى ثبته حتى أنه أمره بالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة ولكن وقت إرادة كفار قريش لما أنهم أرادوا وأنهم مكروا وأنهم هموا وأنهم عزموا ولا ذلك بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ثبته بمكة فقالوا المراد من الأرض ها هنا أرض مكة لما لأن السورة مكية والآيات مكية ولا علاقة لها بذكر اليهود لأن اليهود كانوا بالمدينة المنورة وما كان لهم كلام وعلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة وما جاء في الآيات السابقة الذي قرأنا ذكر اليهود وهكذا الآيات الآتية ليس فيها ذكر اليهود فبذلك قال العلماء السياق والسباق يعني الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها يؤيد هذا القول بأن المراد من الأرض أرض مكة وإن كادوا ليستفزونك من الأرض هنا جاء لفظ أرض من الأرض عام وهكذا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فالمراد فلن أبرح الأرض يعني أرض مصر جاء هنا أرض والمراد منها أرض مصر وأيضا كما جاء في آية أخرى وكأي من قرية هي أشد قوة من قرية التي أخرجتك اگر والمراد منها ارض الارض مکہ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا وان كادوا ليستفزونك من الارض قالوا المراد من الارض ارض مکہ المکرمہ ليس المراد ارض المدینہ المنورہ لما لان السياق والسباق يؤيد هذا القول وايضا القول بان هذه السورة سورة مكية ايضا يؤيد هذا القول هذا هو القول الراجح عند الاسلاف رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين وان كادوا ليستفزونك من الارض يستفزونك الاستفزاز في الحقيقة معناه القطع يعني ليخرجوك من ارضك من مكة قال الله تبارك وتعالى واذا لا يلبسون اذا لا يلبسون خلافك او خلفك فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى خلافك كما جاء فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فايضا قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى خلفك وكلا القراءتين معنى واحد يعني بعدك اذا لا يلبسون بعدك اذا لا يلبسون خلفك اذا لا يلبسون فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى قرأ بعض القراء بالتخفيف لا يلبسون وقرأ بعضهم بالتشديد الباء لا يلبسون خلافك الا قليلا وقراءتان انهما جائزتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. فإذا لا يلبسون خلافك فيها الا قليلا الا قليلا. قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني الا لبسا قليلا او الا قليلا يعني الا زمانا قليلا. وهكذا هو الواقع كما اخبر الله تبارك وتعالى سبحانه کہ لما ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه وخرج من مكه الى المدينه المنوره وما لبس الا زمان يسير حتى ان كفار مكه انهم خرجوا الى بدر وانهم اسروا منهم 70 وقتلوا منهم 70. ان الله تبارك وتعالى اهلك رؤساءهم وصناديدهم في الكفر والشرك. وهكذا في اخر عاقبه قصه احد وهكذا في غزوه الاحزاب وهكذا حتى سنه 8 من الهجره ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه فاتحا. وان الله تبارك وتعالى اعز الاسلام واهله. ان الله تبارك وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤذرا مؤيدا كاملا حتى انهم قتلوا وما بقي منهم بعضهم دخلوا في الاسلام وبعضهم اخرجوا من المسجد الحرام حتى جاء الامر انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبذلك كما قال الله سبحانه کہ لو اخرجوك اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا الا لبسا قليلا الا زمانا قليلا. لما قال سنت من قد ارسلنا سنت من قد ارسلنا. قال بعض العلماء سنت منسوب ولكن كيف منسوب؟ قالوا ها هنا فعل ماضي اصلها اتبع اتبع انت سنت من ارسلنا. فبذلك ذهب بعض العلماء الى هذا. وقال بعض العلماء باصلها سنه من ارسل يعني كسنه الله. وبذلك بالنزع الخافض صار منصوب سنه من قد ارسلنا. وقرا بعض العلماء من القبائل يعني الناس فيها ماذا؟ قالوا سنتنا سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا اي كسنتنا فيهم. ماذا؟ من اهلاك القوم الذين اخرجوا الانبياء والرسل من ديارهم ومن ارضهم. ان الله تبارك وتعالى اخرجهم وان الله اهلكهم وان الله تبارك وتعالى عذبهم بعذاب الاستئصال. ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا اي طريقتنا وعادتنا تحويلا تبديلا. بس قال تعالى بعد اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. اولا قال العلماء رحمهم الله تعالى ربط الآية بالآيات التي قبلها کہ الان جاء الامر بإقامة الصلاة فاجاب الاسلاف رحمهم الله تعالى کہ كما قرانا في هذه السورة المباركة من اول الآية لا تجعل مع الله الها اخر جاء اول بیان ما يتعلق بالتوحید والرد على الشرك ثم جاء بعد ذلك ماذا اثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء بعده الرد على المورذين على المكذبين على المنكرين وبعد ذلك جاء اثبات المعاد والرد على المنكرين المكذبين عن المعاد والحشر والنشر والجزاء ثم جاء احوال المشركين وعادات المشركين واعمال المشركين حسدا وبغيا وانادا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء الامر بتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثبات على ذلك. والان ان الله امره باقامه الصلوات لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى لان في هذا الامر ايضا يعني علاج ماذا؟ كأن الكفار يعادونك ويخاصمونك ويفتنونك ويريدون أن يخرجوك فلا تبالي أنت بس أنت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل كما جاء فاستعينوا بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يعني علاج الشدائد وعلاج هذه المصائب وعلاج هذه المفاتن ماذا؟ إقامة الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى كما جاء في كثير من الآيات. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى علاج الهموم والغموم ماذا؟ لما؟ لأن الداعي إذا قام بالدعوة إلى الله سبحانه خاصة في مسألة التوحيد لازم الناس له أعداء، الجهل له أعداء، المشركين له أعداء، وأنهم يؤذونه بأنواع من الإيذاء. فعلاجه ماذا؟ علاج التمسك بكتاب الله والاستغارة بالصلاة والذكر لمن في عبادة الله تبارك وتعالى، لما؟ لأن هذا تكون سبب التقرب للعبد إلى الله سبحانه، فإن الله تبارك وتعالى سيثبته وينصره. فبذلك قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات تقريبا قالوا جاء ذكر الصلوات الخمس، أما تفاصيل الصلاة أركان الصلاة شروط الصلاة ركعات الصلاة وقراءة القرآن في الصلوات والتسبيحات وغير ذلك وتفصيله موجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الله تعالى أنزل كلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون تفصيلا لكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى جعله أسوة للناس وجعله مقتدا للناس. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي هذه الآية رد على المنكرين، أي منكري الحديث الذين ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن القرآن إنسان لا يستطيع أن يصل إلى فهم ما أنزل الله تعالى إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ إن الله كما علم رسوله في تلاوة الكتاب هكذا كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبذلك أحيانا تكون إجمال في الكتاب في الكلام فتكون تفسير بعده، أو يكون الأمر على سبيل الإجمال فالتفسير والتشريح والتفسير تكون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك لما سئلت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما قرأت القرآن؟ كان خلقه القرآن. فبهذا ها هنا جاء الأمر على سبيل الإجمال، ولكن قالوا بالصلوات الخمس. لماذا؟ قالوا أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك لها معنيان، إما الدلوك معناه الميل، الميل من جانب إلى جانب، يعني زوال الشمس إذا تكون الشمس على نصف النهار. ولكن أيضا افهم نصف النهار ينقسم إلى قسمين، نصف النهار إما شرعي وإما عرفي. نصف النهار ينقسم إلى قسمين، نصف النهار شرعي ونصف النهار عرفي. نصف النهار شرعي معنى يعني بعد طلوع الصبح الصادق إلى غروب الشمس هذا تكون نهار. لما كما الصيام تبدأ من ماذا تنتهي إلى ماذا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا طلع الفجر، الفجر المراد ليس فجر كاذب يعني الصبح الصادق، الفجر الصادق، انتهى الأكل والشرب والجماع وبدأ وقت الصيام. فبذلك اعتبار الصيام من ماذا؟ يعني من طلوع الصبح الصادق إلى غروب الشمس وهذا تكون نهار، هذا نهار شرعي. فإذا قسمنا نهار شرعي فتكون مثلا الساعة الذي فيها طلوع الصبح الصادق والساعة الذي فيها غروب الشمس، فإذا قسمناه على اثنين تكون نصف النهار، هذا يقال نصف النهار شرعي. أما نصف النهار الذي يقال عرفي، عرفي معنى يعني العرف عند الناس ماذا؟ النهار تبدأ بعد طلوع الشمس وتنتهي إلى غروب الشمس، هذا عند العرف. عند العرف نهار يقال ماذا؟ قالوا بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس. أما باعتبار الشرع فابتدأه من صبح الصادق، فإلا ما بين صبح الصادق وما بين طلوع الشمس تقريبا 45 دقيقة فرق. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ نصف النهار شرعي او نصف النهار عرفي. اما مساله الزوال قالوا يتعلق بنصف النهار العرفي لا يتعلق بنصف النهار الشرعي. لما؟ لان ابتداء نصف النهار الشرعي من الصبح الصادق وابتداء نصف النهار العرفي من طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس الى غروب الشمس اذا قسمنا هذه الساعات على اثنين مثلا فتكون النصف ايضا وقت الاستواء، وبعد الاستواء الشمس انها يزيل ويميل الى جانب المغرب، فهذا يقال زوال الشمس وهذا يقال دلوك الشمس. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى المراد من الدلوك ماذا؟ قالوا المراد من الدلوك الميلان، التحول من مكان الى مكان، انتقال من موضع الى موضع، الميلان من جانب الى جانب. والمعنى الثاني للدلوك ماذا؟ قالوا الغروب. المعنى الثاني للدلوك ماذا؟ قالوا الغروب الشمس، ايضا يقال دلكت الشمس اي غربت الشمس. او اذا قال دلكت الشمس معنى زالت الشمس، يعني مالت الشمس الى الزوال. فبذلك القول الاول راجي عند العلماء حتى كما في تفسير ابن كثير وهكذا في تفسير ابن جرير انه قال اولى الاقوال ماذا؟ يعني القول الراجح ماذا؟ کہ المراد منها زوال الشمس. لماذا؟ قالوا لان لو قلنا غروب الشمس لما تكون ذكر صلوات الخمس في هذه الايه. اذا قلنا اقم الصلاه لدلوك الشمس اذا مراد منها غروب فياتي في المغرب والعشاء والفجر. اما اذا قلنا اقم الصلاه لدلوك الشمس فياتي فيها الصلوات الخمس، لما؟ لان ما بعد الزوال الى غسق الليل الظهر والعصر والمغرب وهكذا الى غسق الليل العشاء الصلوات الاربع، وقران الفجر المراد منها صلاه الصبح. فبذلك تكون في هذه الايه خمس صلوات مذكوره في كتاب الله تبارك وتعالى. وبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا هو القول الراجح عند العلماء وعند المفسرين وعند الاسلاف رحمهم الله تعالى، کہ المراد منها الزوال، يعني يبدأ من الزوال الى غسق الليل. غسق الليل غسق او يقال اغسق، معنى ظلم اظلم، غسق اغسق، دلج ادلج. فبذلك قالوا غسق الليل معنى يعني ظلمة الليل، إذا جاء إقبال الليل يعني ظلمة الليل استويت الظلمة. فبذلك الآن اختلاف في صلاة يعني وقت صلاة العشاء متى تكون، فذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كأن بعد غروب الشمس فيها الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر قالوا جاء وقت صلاة العشاء. اما في قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى انه قال لا، ان بعد الغروب يعني غروب الشمس فيها الشفق الاحمر، وبعد الشفق الاحمر فيها الشفق الابيض. قال اذا غاب الشفق الابيض الان بدا وقت العشاء. لماذا؟ لما قال حتى الى غسق الليل. قال غسق الليل لا يقال الا اذا اقبلت الظلمه مستويه على العالم كلها. فبذلك انه استدل ايضا من هذه الايات. فذهب بعض الائمه رحمهم الله تعالى قالوا المراد من بعد غيبوبة الشفق الأحمر تبدأ وقت صلاة العشاء كما جاء أقم الصلاة لدلوك الشمس. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ مهما جاء ذكر الصلاة جاء لفظ الإقامة أقيم الصلاة وآت الزكاة كما جاء هنا أقم الصلاة جاء أقمنا الصلاة جاء يقيمون الصلاة وغير ذلك جاء بلفظ الإقامة. وإقامة الصلاة قال أداؤها بشروطها أداؤها بأوقاتها أداؤها بأركانها. فإن الإنسان إذا ما أدى الصلاة بشروطها إذا ما أدى الصلاة بأركانها إذا ما أدى الصلاة بأوقاتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأيضا لها أركان وأيضا لها شروط وأيضا لها فرائض وأيضا لها واجبات وبعضها يتعلق قبل الصلاة يعني خارج الصلاة وبعضها يتعلق في أثناء الصلاة. فبذلك اللازم على الإنسان على المسلمين أن يكون صلاتهم للإقامة بأداء جميع الحقوق بأداء جميع الشروط بأداء جميع الأركان. لما إن الله لما أمر بإقامة الصلاة بإقامة الصلاة بإقامة الصلاة مقيمين الصلاة ليقيمون الصلاة أقم الصلاة أقيموا الصلاة أقمنا الصلاة وغير ذلك. فاللازم على كل المصلي أن يؤدي الصلوات في أوقاتها في أوقاتها الموقوتة من الله تبارك وتعالى سبحانه. فمكانة الصلاة أعظم عند الله تبارك وتعالى حتى نظر جبريل عليه السلام بأداء الإمامة وتعليم الأوقات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة جبريل عليه الصلاة والتسليم 5 صلوات في أول وقتها و5 صلوات في آخر وقتها حتى تكون له بيانا شافيا وتعليما كاملا من الله تبارك وتعالى بواسطة الملك جبريل عليه الصلاة والتسليم. وأيضا الصلاة يعني بعد الإيمان يعني بعد الشهادتين من الله سبحانه يعني الصلاة أن لها منزلة عظيمة حتى ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى بأن تارك الصلاة متعمدا قالوا أنه يكون كافرا باستدلالا بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.